فين ويروحوا له منين، فين طريقك فين ويروحوا له منين. يا حبيب العين قلبك فين متداري، يا حبيب العين قلبك فين متداري. أقرب وبعيد شوقي لك بيزيد، أقرب وبعيد شوقي لك بيزيد. عندي لك مواعيد وانت معايا مشتري. فين فين ابني معك فرحتي بهواك، انشغل بلقاك وانزلم بجفاك. خايف ابني معك فرحتي بهواك، انشغل بلقاك وانزلم بجفاك. خايف ابني معك فرحتي بهواك، انشغل بلقاك وانزلم بجفاك. خايف ابني معاك فرحتي بهواك، انشغل بلقاك وانزلم بجفاك. وان غدر بهواك ولا عز رضاك، ان غدر بهواك ولا عز رضاك، اعمل ايه وياك، اعمل ايه وياك. قريب وبعيد شوقي لك بيزيد، قريب وبعيد شوقي لك بيزيد. قريب وبعيد شوقي لك بيزيد، عندي لك مواعيد وانت معايا مشتري. فين فين بعيد، شوقي لك بيزيد عندي لك مواعيد وانت معايا مش داري فين فين بس مش لاقياك روحي عايشة معاك بس مش لاقياك أعمل إيه وياك أقارب وبعيد شوقي لك بيزيد أقارب وبعيد شوقي لك بيزيد عندي لك